صوت العرب من القاهرة. أبشع جريمة في الوجود كله، جريمة قتل الحب، أعدام المشاعر. صحيح هي مش منصوص عليها في قانون العقوبات، لكن بالتأكيد، بكل تأكيد، منصوص عليها في شريعة السماء، حيث العدل كله. نادية رشاد، مين هو الطفل المرتقب في أحشاء الغيب؟ مين هو المجهول في ظلمة الرحم اللي ممكن يخليني أضحي بداليا؟ داليا حبيبة قلبي وروحي، شريكة أجمل سنوات العمر. مدحت مرسي، علشان الأرض جزء من جدك كان لازم يسلمها الجزء منه من صلبه علشان يكون امتداد له، وابوك الله يرحمه سلمها لك انت يا رمزي لأنك الامتداد الطبيعي للجد والأب. لكن انت يا رمزي، انت فين امتدادك؟ فين؟ الممثلة القديرة إحسان القلعاوي، العزف على أوتار مريضة، العزف على أوتار مريضة مريضة. العزف على أوتار مريضة، تأليف عبد الحميد الكاشف، إخراج محمد حامد. إيه ده يا ماما؟ إيه يا رمزي؟ انت بتجهزي شنطة السفر ولا ايه؟ ايوه يا ابني ايوه. ازاي الكلام ده يا ماما؟ زي كل الناس يا سي رمزي. لا ده بقى موقف جديد. امر الله يا ابني. تبقى لازم ناسية. ابدا مش ناسية حاجة. مش ممكن تكوني عارفة اهمية بكرة بالنسبة لي وتفكري في السفر دلوقت. ده مش بالنسبة لي وبس، ده بالنسبة لداليا كمان. ما هو علشان كده لازم اسافر، علشان الاهمية المفتعلة لبكرة لازم امشي دلوقت دلوقت يا رمزي. للدرجات يا ماما؟ بكل أسف يا باش مهندس رمزي. لا ده تحدي كبير قوي لشعوري. مش المعنى ده بالظبط، ملوش أي معنى غير كده. ما تشغلش بالك قوي. إزاي يا ماما يكون بكرة عيد جوازنا وحضرتك ذكرى اليوم عقيم، يوم عاقر. إيه؟ عقيم إيه وعاقر إيه يا ماما؟ خلاص يا روح ماما، فضبية يا سي رمزي. الجواز مش دبلة وقران يا رمزي، الجواز أسرة أولاد. طيب وبدون الأولاد؟ يبقى الجواز لعب عيال. لعب عيال يا ماما؟ وتبقى أنت عاق بالنسبة لأمك، عاق بالنسبة للعيلة كلها اللي حطت اسمها وتركتها ومراسها أمان عندك، عندك أنت يا رمزي. لكن للأسف. يعني أفهم من كده إن حضرتك مش ناوية تحضري الحفلة؟ كفاية حضرت 9 حفلات قبل كده، 9 حفلات يا رمزي، كفاية كفاية. مش بقولك ده تحدي كبير قوي لشعوري؟ ده نوع من الاحتجاج يا رمزي، وإن كان احتجاج سلبي تمام زي اليوم بتاعك. احتجاج إيه؟ واحتجاج على إيه وضد مين؟ ضدك أنت يا رمزي، وضد داليا مراتك. أنا مدام داليا يا دكتور، أهلا بيك. إن شاء الله أمر على حضرتك بعد يومين. أيوة فندم؟ نعم لو احتاج الأمر العملية جراحية أنا ما عنديش أي مانع. شكرا قوي يا دكتور، مع ألف سلامة. الله يسلمك، لكن لازم تعرف إن أنا ماشية وقلبي مش راضي عنك. عني أنا يا ماما؟ أيوة، عن السلبية الملعونة اللي جواك، عن التخدير اللي أنت عايش فيه. تخدير إيه؟ التنويم المغناطيسي بتاع الست داليا، يوم عمال يطرد يوم، واليوم اللي بيفوت ما بيرجعش، ومجموع الأيام مش ممكن يفضل أيام وبس. حصيلة الأيام يا رمزي سنين، وحصيلة السنين عمر الإنسان. إيه الكلام الغريب ده يا ماما؟ كلامي أنا اللي غريب ولا موقفك أنت هو اللي غريب؟ كل ده عشان داليا ما بتخلفش. وإيه قيمة الزوجة بدون الخلف؟ اسمع كلامي يا ابني، اسمع كلامي ولو مرة واحدة في حياتك. الواقع ما تكملش. الواقع الواقع واقع يا ماما. واقع إيه يا باش مهندس؟ واقع إيه؟ المهم عندي تأجيلي قرار السفر وبعدين نتفاهم. أسفة يا رمزي، أسفة جدا، أنا ما عنديش استعداد أتفاهم وياك ولا أسمع منك ولا كلمة. طيب. ولا العلم بقى خلاص خلاص، وطي صوتك وطي صوتك يا ماما، داليا تسمع بعدين. ما تسمع يا أخي، يا ريت تسمع وتحس. وللعلم أنا مش هسافر العزبة. الله، أمال رايحة فين يا ماما؟ هنا هنا، يمكن أقدر أغسل أحزان 10 سنين، يمكن، وإن فشلت يمكن أقدر أدفنها في رمل الشاطئ، يمكن يمكن هنا أقدر أنسى أحلام العمر كله. طول عمري أحلم بيوم أشوف لك ابني يا رمزي، ابني يقول إن اسم العيلة عايش وموجود، موجود النهاردة وموجود بكرة كمان. بكرة بكرة يا رمزي. الله يرحمك يا أبو العزايم، لو كنت عارف إن كل ده هيحصل ما كنتش تعبت نفسك وبنيت قصور وكونت عزب وأطيان. عملت ده كله لمين؟ تقدر تقولي لمين؟ رد. للبوهم والغربان والعنكبوت. ده انت كنت زعلان قوي علشان ربنا ما اداناش غير رمزي وبس، كان نفسك في أولاد تانيين، وكنت دايما تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. ما لو عرفت ان رمزي ابنك ملوش ابن، هيعيش ويموت وحيد، وبموته هيموت اسم العيلة. ابنك رمزي هيطلع من المولد بلا حمص، هيطلع ايد ورا وايد قدام. مالك يا رمزي ايد ورا وايد قدام؟ آسف يا داليا، آسف قوي. ماشي كده ولا انت واخد بالك مني؟ لا حبي ابدا. رمزي، انا حاسة انك مش طبيعي. انا ابدا، انا حتى طبيعي جدا. طب عينك في عيني اهو، صدقيني يا اجمل واغلى زوجه في الدنيا. 10 سنين بصدقك في كل كلمه وكل اشاره كمان، بس في اللحظه دي. فيها ايه اللحظه دي بقى؟ قلبي بيقول لي لا. ده ليه يا حبيبتي؟ ايه رايك نسمع موسيقى احسن؟ مفيش مانع. لحظه واحده. ثواني. بس يعني قطع الحوار كده مش غلط؟ لا ابدا، ده انت اللي فهمتيني غلط. حتى لو كان العكس برضو بحبك زي ما انت يا رمزي. بالطريقه دي بقى تبقى عينيكي هي اللي بتشوف الغلط بتاعي صح. في الحقيقه مش عينيا وبس، قلبي كمان. على فكره قلبك وقلبي عيد ميلادهم بكره. هو ده تاريخ يتنسي يا رمزي؟ عيد جوازنا. 10 سنين من الحب والسعاده. كل سنه وانت طيب يا رمزي. كل سنة وانت طيبة داليا. كل شهر، كل أسبوع، كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، كل لحظة. كل لحظة أمواج البحر بتتكاثر تتكاثر، والأصل فيها موجة واحدة، والموجة دايما بتولد الموجة، ولو ما ولدتش ما كانش يبقى فيه بحر ولا أمواج ولا شواطئ ولا أسماك ولا حتى رمال. حتى الأمواج يا رمزي لها أب ولها أم. مسكين يا رمزي يا ابني، مسكين. جه عندك طابور آدم الطويل وانقطع، زحف البشر من ملايين السنين جه عندك انت وتوقف. يعني لو بعد عمر طويل يعني وبعد الشر حصل لك حاجة، الأسرة كلها هتموت، هيدفن اسمها الغالي. للأسف يا رمزي الموت من النوع ده ما يتقبلش فيها عزا، لأن العزا بيكون دايما للأحياء. ومن بعدك يا رمزي مفيش في أسرتنا حياة. حياتي يا حياتي. نعم يا رمزي. أسطوانات الموسيقى جاهزة؟ طبعا يا رمزي جاهزة. وتذاكر الدعوة؟ وصلت كلها. صلت الرأس؟ في المقدمة طبعا. الجاتوهات والحلويات؟ كله جاهز. بقولك ايه، انا هقول لك سر بس ما تقوليش لحد. توعديني يا داليا؟ اوعدك يا رمزي خير. انا اسعد انسان في الدنيا دي، والله العظيم اسعد انسان. مسكين يا رمزي، مسكين يا ابني، كنت امتداد عظيم للمرحوم ابوك، وانت دلوقتي ملكش امتداد. سبحان الله، نسل آدم امتد من ملايين السنين وجه لحدك انت، لحد عندك انت يا رمزي، وانقطع. كل مساحات الخضرة اللي ملهاش نهاية أصبحت إذا انت دست عليها دبلانة. الله، اللون الأخضر مالي قلبي وعناي. اللي الدرجاني فستاني جميل، أجمل منه الزهر اللي جواها حياتي. طول عمرك مجامل يا روحي. الله. خلينا بقى في المهم، اتصلت بالتليفون؟ بمين؟ نسيت بالعجل. قصدك تليفون اسكندرية؟ طبعا. داليا، أنا من رأيي بلاش التليفون ده. وده معقول يا رمزي؟ فيها ايه يعني؟ لازم ماما طبعا تحضر الحفل. يا داليا، حضور ماما يعني مش مهم قوي. دي نغمة جديدة دي بقى يا رمزي. أبدا لا جديدة ولا حاجة، أصل أمي مشغولة جدا اليومين دول، عشان تعرف وراها مصالح، ربنا يقويها. مصالح إيه بس غير إيجار العمارة بتاعت العجن؟ ما تنسيش كمان إن ماما ما عادش يناسبها الهيصة والرقص بتاع الحفلات. طب عيني في عينك كده يا رمزي. قصدك إيه؟ ما تنساش يا رمزي إن دي أول مرة تسافر فيها في مناسبة عيد جوازنا. صدفة دي ولا المسألة بقى؟ مسألة إيه يا دالي؟ تكون يعني مسألة مقصود. لا لا لا لا، بلاش تكبر الموضوع بالشكل ده. ما هو ما يصحش كمان ندفن راسنا في الرمل يا رمزي. انا مش بقولك الحساسيه زايده الايام دي قوي عندك يا داليا. مفروض تساعدني نوصل لتفسير للي بيحصل ده. شوفي بقى، انا شخصيا ما عنديش اي تفسير. عندك انت؟ عندي طبعا، بس بالتاكيد. بالتاكيد ايه؟ في تفسير عندك انت كمان. طب قولي انت الاول تفسيرك. طبعا لا، مش هقول. غريبه، أول مرة تقولي لا من 10 سنين يا داليا. السبب بسيط جدا يا رمزي، إن التفسير اللي عندي هو نفس التفسير اللي عندك. شوفي بقى داليا، صدقيني دي مسألة عادية جدا، حقيقي صدقيني. صدقني أنت يا رمزي، الشاطئ هنا ما بيزينوش إلا الأطفال، شقاوة الأطفال ودلعهم وحتى متاعبهم. أنت حر، بكرة الأيام تقنعك، بس يا خسارة الأيام فيها عيب خطير قوي يا رمزي. الأيام لا يمكن تقنع الإنسان إلا بعد ما تفوت وتخلص، لكن لا، بصراحة يا رمزي العيب ده في الإنسان مش في الأيام. الإنسان لا يمكن يقتنع إلا بعد كل الفرص ما تفوت وتعدي، وكل اللي يبقى فاضل في العمر القدرة على الندم وبس. وحتى دي بتفضل سنتين، ثلاثة، أربعة، وبعدها الإنسان بيفقد القدرة دي كمان. قلت اعدي عليكي وانا راجعه من عند الكوافير. فيك الخير والله يا دالي، ولو اني زعلانه منك. مننا يا عواطف؟ طبعا منك. ليه؟ انا عملت ايه؟ احوالك متغيره اليومين دول يا داليا. ما هي الايام على دي وعلى دي. ايوه صحيح، بس لازم عواطف تعرف كل شيء عن دالي زي داليا ما بتعرف كل شيء عن عواطف. كفايه عليكي مشاغل بيتك واولادك. مشاغل بيتي ايه؟ ويبقى ايه معنى الزماله؟ وإيه فايدة الصداقة وقيمة الحبايب يا داليا؟ أصلا أنا بصراحة ما خبيش عليكي إن داليا بتاعت النهاردة غير داليا بتاعت كل يوم. الباشمهندسة العظيمة داليا دبلانة، ودي مش ملاحظتي لوحدي، دي ملاحظة كل الزملاء في الشركة. داليا، لازم تقوليلي عن السبب. أسباب كتيرة يا عواطف. قوليلي، كل عقدة ولها حلال. يا ريت يا ريت يا رمزي كان لك ابن زي كل الأطفال دي. يا ريت. تعالى تعالى يا شاطر هنا. نعم يا تيت. اسمك ايه؟ اسمي اكل واشرب وقت المذاكره زوق. البيت بيقولوا لي كده. وفي المدرسه بيندهولك بايه؟ الولد الشقي. مدرس طول النهار يقول لي الولد الشقي هنا. ايوه انت يا شقي. اتكلم بجد بقى يا حبيبي. بجد اسمي حماده واختي اسمها رباب. شاطر يا حماده شاطر. قلت لك انا مش شاطر، انا شقي وبس. كلهم في البيت والمدرسه بيقولوا لي كده. لكن انا بقى بقول لك انت شاطر يا حماده. وتقولي لي انا ليه؟ قولي لهم هم عشان يعرفوا يبطلوا يقولوا لي انت شقي. بس تعرفي انا شاطر في حاجه واحده بس يا تيتا. هي ايه يا حماده؟ لعب الكوره. تحب تلعب معانا يا تيتا؟ لا يا حماده. ليه تخافي؟ لا انا احب انكم تلعبوا قدامي وبس، لكن انا لا، انا احب اتفرج. تبقى انت جمهور. ايوه يا حماده. اصل احنا يا ابني لنا في كل سن دور. يعني ايه؟ يعني لما الانسان يكبر اولاده هي اللي تلعب مش هو. الانسان لما يكبر يتفرج، بس لازم يكون له اولاد تقوم بالدور التاني بداله. لازم. طب ولما يكون ملوش اولاد؟ ما هي دي المشكله. هي دي المشكله. مشكله ايه؟ مشكله ملهاش حل يا حماده. هي ايه المشكله بس يا تيتا؟ انا اسفه يا ابني. اسفه يا حماده. الله، انت بتعيطي يا تيتا؟ يا نهار ابيض، اجيب لك شوكولاته؟ اصل انا دايما اعيط مخصوص عشان ماما تجيب لي شوكولاته، وبعد ما اكلها اضحك واسكت. تيتا يا تيتا. والدكتور في آخر زيارة له قالك إيه يا داليا؟ يعني هيقول إيه؟ ابتسم نفس الابتسامة المشجعة وقال: بكل أسف يا مدام داليا، إحنا مضطرين نوقف العلاج. يعني مفيش فايدة يا دكتور؟ بالنسبة للمرحلة اللي فاتت أقدر أقول إنها محققتش النجاح المطلوب. يعني إيه؟ يعني هنجرب مرحلة تانية وتالتة ورابعة. ونتيجة يا دكتور؟ بإذن الله كل خير. أهم شيء إنك تتفائلي وما تفقديش الأمل. أتفائل إزاي بس؟ أنا بقالي 8 سنين بتعالج من غير فايدة. أنا مش ناسي، لكن حضرتك ناسية إن ربنا بس هو اللي قادر على كل شيء. ونعم بالله يا دكتور. لكن حضرتك تنصح بإيه في النهاية؟ بصراحة لسه قدامنا شوية وقت. شوية وقت تاني؟ الدكتور ده باين عليه مش متمكن. مش متمكن إزاي بس؟ ده رئيس قسم أمراض النساء في الجامعة. ظاهر ان حالتي انا اللي ميؤوس منها. حتى لو كان كده فمن واجبه تحويل الياس الامل. انا عاقر يا عواطف؟ عاقر؟ دي كلها مسميات وغلاف لعجز الطب عن تحقيق النجاح. هو ده اللي حصل يا عواطف. على العموم هدي نفسك يا داليا، وربنا لازم يخلق في قضاء رحمه. 8 سنين بتعالج يا عواطف، كل يوم حقنه. ما تيأسيش من رحمه ربنا. الحقنه في العرق بدل ما تشفو الدم بقت بتشفو الدواء. دواء يا عواطف. واخرتها ام رمزي تسافر اسكندريه عشان ما تحضرش حفله عيد جوازنا، وكل يوم تكلم رمزي. بس لازم الدكتور يلاقي حل. اي حل. الحل الوحيد في المرحله الحاليه يا مدام داليا التبني. التبني؟ أيوه، مدام مستعجلين. الاقتراح ده مرفوض عند الباشمهندس رمزي. ده حل إنساني أولا وأخيرا، ثم إنه مؤقت لحد ربنا ما يأذن بالشفاء. لكن حل مرفوض عند الأسرة كلها. ممكن أشترك معاكي في إقناعهم. أسرة أبو العزايم مش ممكن تقبل دم غريب. أسرة أبو العزايم أسرة ليها تقاليد اجتماعية خاصة بيها، مستحيل التنازل عنها. يبقى نلجأ للبديل التالي. وهو؟ الصبر والوقت. أكذوبة. إيه هو اللي أكذوبة؟ الشفاء والأمل، حتى الحياة أصبحت أكذوبة. حقيقة أنت يا رمزي، حقيقة عاشت ذكرى طيبة لأبوك المرحوم. لكن للأسف الشديد انت هتفارق من غير ذكرى، هتفارق الدنيا من غير ما تسيب أثر ولا بصمة تعيش بعدك. اسمك يا رمزي هيضيع، وهيضيع معاها اسم الأسرة للأبد، وهتتلغي من صفحة الوجود وكأنها ما كانت في يوم من الأيام. وحيجي يوم يسأل فيه واحد عن رمزي أبو العزايم، ويكون الرد الوحيد هو كان في حد اسمه رمزي. مين رمزي؟ كل سنة وانت طيبة يا باشمهندس رمزي. يا سيدي وانت بالصحة والسلامة، ربنا يخليك. كل سنة وانت طيبة يا باشمهندسة داليا. ميرسي ومتشكرة قوي. كل سنة وانت طيب يا باشمهندس رمزي. اهو انت. تعرف يا رمزي، الحفلات دي دايما بتبقى فرصة الانسان يفتكر حاجات جميلة. وفرصة برضو عشان الواحد يتذكر العكس احيانا. صرحني يا رمزي، انت مش سعيد؟ انا؟ ده انا سعيد جدا، سعيد لدرجة ان انا خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ خايف للايام تهزم السعادة دي، تهدم اجمل ايام عمرنا اللي عشناها سوا. بس ده شعور غريب قوي، لازم يكون له مصدر. ارجوك صرحني يا رمزي، في حاجة مخبيها عني؟ ايه اللي جوه صدرك وقافل قلبك عليه؟ معقولة يا داليا؟ معقولة اخبي عن نفسي حاجة؟ ما هو انتي نفسي يا داليا. حقيقي بعد عشرة العمر ده لازم تكوني اصبحتي جزء من نفسي، ولا انتي عندك شك في كده؟ لا طبعا يا رمزي، لان ده نفس شعوري ناحيتك، اصبحت فعلا جزء منك، لدرجة انك لما بتكون مشغول او متضايق من حاجة بحس على طول بيها. بس انا مش مشغول ولا متضايق، بالعكس. انما انت عارفه بقى احنا طبيعتنا كده، الانسان المصري دايما يفتكر احزانه في وقت الفرح، وانا مصري الحزن في دمي، ويمكن كمان تكون الوراثه لعبت دورها معايا. ازاي كلام ده؟ ماما مثلا وهي بتتجوز افتكرت موت ابوها، كل اللي كانوا حواليها قالوا انها فضلت تعيط طول ليله الفرح. بس دي مشاعر غريبه. شوف يا داليا، ما دام الانسان سمح للذاكره بالعمل يبقى لها حق تفتكر كل حاجة، وما دام المشاعر مشتعلة في الذاكرة يبقى من حقها تتنفس، تعبر عن وجودها. طب انت بقى بتفكر في ايه في اللحظة دي؟ انا بفكر في قصة حبنا. ياه، من 10 سنين؟ لا، 10 سنين ايه، ومن يوم ما اتولدنا. من يوم ما اتولدنا؟ بس انا بقى مولودة في طنطا. لا لا، مش مولودة في طنطا. ايه ده بقى؟ مع ايه الكلام ده؟ هقولك، انا مش مولود في دمياط، لكن بالرغم من كده تقدر تقولي ان احنا الاتنين اتولدنا في القاهرة. انه امتى؟ يوم ما جوزنا يا داليا. رمزي، هو ده ميلادنا الحقيقي يا داليا. قبل كده كنا وجود مزيف مش حقيقي. مادام ما كانش عندنا احساس بالحب يبقى ما كانش عندنا احساس بالحياة. لكن الظاهر ان الزمن غيران من الحب ده، والقدر كمان يا داليا. لكن تعرفي، ايوه، بالرغم من كده القدر كريم معنا جدا. كريم جدا. حرمنا من الاطفال يا ترى؟ شوف يا داليا، كفايه انه وقف عاجز قدام حبنا، ما قدرش يقتله، اعطف على مشاعرنا النبيله وعواطفنا المخلصه، وده كرم طبعا. الأطفال يا رمزي. واحدة من مساوئ يا ستي، ما تزعليش. بيتهيألي يا رمزي إن صفحه عن حبنا ما كانش تطوع، وعطفه اللي بتتكلم عنه ما كانش باختياره. إزاي؟ لأنه قدام إخلاصنا كان لازم يتراجع، لكن صدقني يا رمزي لو وجد فرصة واحدة هيعمل إيه؟ كان هيسرق سعادتنا وهيسيبنا عطال. لا، بعد الشر يا داليا. الشر هو اللي أصابني بالعقم وحرمني من الأطفال. وواضح أن زيارتك الأخرانية للدكتور. أيوة يا رمزة، قضت على الباقية من الأمل. لا يا داليا، الأمل موجود، موجود، ومش ممكن حسمح لك أنك تضيعيه، مش ممكن أسمح لك أنك تخنقيه في قلب رمزي تحت اسم الحب. الحب عمره ما كان أنانية ورغبة مجنونة في الاحتفاظ. الحب قيمة كبيرة، واللي أكبر منه إرادة الحياة، إرادة تواصل الأجيال وروح الاستمرار. عمره ما كان العقم. الحب الحقيقي ثمرته الإنجاب، ولازم أقنع رمزي بكده. أيوة أنا ضروري حقنعه، لازم أفهم رمزي، لازم أفهمه قبل ما يفوت الأوان. أنا راجع لك دلوقتي يا رمزي، أنا هاخد القطر علشان أفهمك إن الحب بدون حصاد، الحب بدون أطفال مش ممكن يكون حب. لكن أنا حاسس في حبك بكل المشاعر، بكل العواطف، حتى عاطفة الأبوة. داليا، احنا عشنا 10 سنين في قمة السعادة بدون ما اشعر بأي نقص. مجاملة رقيقة. مش مجاملة يا داليا، انتي أمي وقت احتياجي للأمومة، أختي كل ما بفقد الإحساس بالأخوة، بنتي لما بشتاق لشقوة العيال، وبس، والزوجة طبعا طول الوقت. ويا ترى هتفضل كده يا رمزي؟ داليا حبيبتي، زمن الشباب والشقاوة فات، كل اللي عايزه أي بلبل في الدنيا بستان واحد جميل يغني فيه. البلبل مش محتاج أبدا لغابات. الظاهر إن إحساسك بالزمن ضعيف يا داليا، دايما تنسي خبرة 40 سنة. إحساسي بيك يا رمزي لغى إحساسي بأي شيء تاني، كل الأشياء أصبحت تحت الصفر. ده يشجعني أقولك إنك لازم تثقي في مشاعر 40 سنة. كتير قوي من الناس بتبتدي الحياة من بعد السن ده. ممكن، بس لازم تعرفي إن قلب الإنسان في السن ده بيبقى زي سنانه تمام. يعني إيه؟ يعني ما بيقبلش التغيير ولا التبديل. خلايا جسم الإنسان في السن ده صعب تقبل أي جسم غريب تاني. إذا كان ممكن يا داليا نفصل الزيت عن المية، من المستحيل نفصل المية عن المية. مستحيل طبعا يا رمزي. داليا حبيبتي، اللي بيفقده الإنسان دلوقتي جزء ضايع من حياته صعب تعويضه. إحنا النهاردة وإحنا في سن النضج لازم نتشبث بكل اللي في إيدينا لغاية الرمق الأخير، خد بالك. وبعدين الإنسان لما يكسب جوهرة، طب يفكر يغيرها ليه؟ على كل حال أنا أسفة جدا يا رمزي، أسفة. شوف يا داليا، العلاقة اللي بيدخل فيها الأسف الكتير بتدي مؤشر لفتور العواطف. طب والحل؟ الحل إنك لازم تقتنع عن يقين. بإيه؟ بصدق مشاعر رمزي. طبعا مقتنعة يا رمزي، بس إيه؟ بس الظروف اللي احنا فيها لا يمكن تهزمنا. مش قادرة أصدق. احنا بس اللي ممكن نهزم نفسنا، احنا الاتنين بس اللي نقدر على هدم الحب وعلى تحطيمه. ان كان علينا لا يمكن حتتجه ارادتنا لهدم حبنا، لانه حياتنا كلها. ساعات يا داليا بيكون الهدم رغم انف الارادة. رغم انف الارادة؟ واحيانا بيكون الهدم بمعرفة الارادة. الكلام ده رمزي. وفي حالات تانية بيكون بدون علم. أنا مش فاهمة قصدك. دوافع كبرياء غلط، إحساس كاذب، عناد. عناد بيجر رجل الإنسان شوية شوية. الاستسلام لمجموعة ظروف بيحول الحب إلى روتين، إلى واجب مدرسي. ونفس الشيء كمان بالنسبة لزيادة تقديسه، بيخلينا نحفظه في فاترينا أزاز لحد ما يتحنط يصدي بدون ما نشعر. كلام غريب يا رمزي. الأغرب إن ده يحصل باسم الحب، باسم الحفاظ على الحب. يا ترى مين اللي جاي في الوقت ده؟ يا جوز حد من الضيوف نسي حاجة. ثانية واحدة. ماما أهلا يا ماما. أهلا. خير يا ماما؟ طب قولي حمد لله على السلامة الأول. أهلا يا طنط. حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بنتي. أهو كده علميه إزاي يقابل والدته. أهلا وسهلا بيك يا ماما. أنا يعني افتكرت إن في حاجة. ما هو طبعا لازم يكون في حاجة. أمال أنا جاية ليه؟ شوف يا رمزي، شوف يا داليا. أيوة ماما. الإنسان العاقل مش ممكن يعمل ضد طبيعة الحياة والكون، لأنه لا يمكن يقدر يستمر. لا يمكن. طبيعة الأمومة يا داليا عاطفة ملتهبة لابد تتحقق، وإلا وإلا إيه؟ وإلا تحرق كل اللي يقف في طريقها. ماما استنى. أنت دلوقتي يا رمزي، أنت دلوقتي يا بنتي بتطلبي من رمزي إنه يقف في مواجهة الأسرة والمجتمع. المجتمع؟ عادات المجتمع وتقاليده وطبيعة البشر. أنا بتطلبي من رمزي يتحدى أخلاقيات الأسرة أمي ومسل الحياة ومبادئ المجتمع. أنا بتنزعي من رمزي أهم صفات الرجولة، بتحرمي الأسرة من أعز وأغلى أمانيها. حرام يا طنط، حرام. فعلا حرام. بس حرام على مين؟ علي أنا؟ ماما. على أم بتبحث لابنها الوحيد عن مصلحته، ولا على الزوجة اللي بتحرم الزوج من أهم حقوقه وبتسلبه كمان خيانه وبتسرق منه نفسه؟ بيتهالي كفاية كده ماما، أرجوك كفاية بقى. فعلا كفاية، بس لازم تقول كفاية استهتار منك. كفاية تواطؤ ضد نفسك وضد حياتك. بقولك كفاية بقى أرجوك يا ماما. انت يا ولد بتعلي صوتك عليا، ناقص تطردني من بيتك. على كل حال أنا حريحك مني، هبة بنت أختي راجعة من كندا بعد يومين، وأنا حروح أعيش معاها. معلش معلش يا حبيبتي، لازم يا داليا تتحملي شوية برضو، يعني لازم تفهمي ظروف ماما. يعني انت يرضيك الاتهامات دي كلها؟ شوفي يا حبيبتي، مش من حقك تزعلي من أي إنسان غيري أنا. أنا بس قصدك أني مش من حق أي إنسان غيرك أنه يزعلني؟ وساعتها مش ممكن الزعل هيعرف طريقه ليه، لأنك واثقة أن أنا بحبك. مجنون بحبك. يعني كلام ماما ملوش تأثير على حبك ليه يا رمزي؟ وإيه لازمة السؤال ده دلوقتي؟ سؤال أي ست عن مدى حب الراجل ليها. عادة يا رمزي. لا أنا بحذرك من الاستسلام للعادة دي يا داليا. بس تأكيدك على حبك ليه عادة جميلة بتسبب لي سعادة كبيرة، لكن للأسف بتعتبر مدخل للشك. الشك؟ وده المسمار الأول في نعش الحب. لعلمك بقى يا رمزي. أيوة حبيبتي. أقول لك سر ستاتي؟ حريمي يعني؟ يوم الست ما تشك لحظة واحدة في الحب لا يمكن حتسأل. طب ليه؟ لأن الإجابة في الوقت ده هتبقى صدمة، صدمة كبيرة لا يمكن تحتملها أبدا. بصراحة ده مش سر حريمي، بس ده رجالي كمان. لسه مصرة يا ماما على السفر للعزبة؟ ده المكان الوحيد اللي ممكن ارتاح فيه، وهبة بنت اختي هي الانسانة الوحيدة اللي ممكن استريح وياها. وده كلام برضو يا ماما، يعني افهم كده انك لسه زعلانة مني؟ يا رمزي يا رمزي، انت وحيد يا ابني، وحيد الاسرة كلها. وانا رهن الاشارة يا ماما. خلاص يا رمزي خلاص. خلاص ايه يا ماما؟ انت خسارة يا ابني، ارحم نفسك، ارحم شبابك، حرام عليك. يا ماما ربنا خلق الدنيا في 6 ايام. ونعم بالله يا ابني، أنا بتكلم عنك أنت. أنا إيه؟ حيدوسك الزمن، ثروتك هتتبدد، هياخدوها الخطافين وينهبوها الكلاب. خطافين إيه وكلاب مين يا ماما؟ ده نفسهم ياخدوها وانت موجود. هما مين؟ مفيش داعي نفسر أكتر من كده يا رمزي، الحيطان لها ودان. يا ماما ثروة إيه وبتاع إيه؟ الميراث، الميراث يا رمزي، الميراث الشرعي. وهل يهم الشاة سلخوها بعد ذبحها؟ طبعا لا. خلاص، اللي طمعان في حاجة يبقى ياخدها من الشاة بعد ما تندبح. بس الشاه لسه ما ذبحتش. والثروة كمان يا ماما لسه ما ضاعتش. اسمح لي أقولك إنك غير أمين يا رمزي. إيه؟ غير أمين؟ أيوة. على إيه؟ على تراث الأسرة. تراث الأسرة؟ تراث إيه يا ماما؟ الأرض اللي أنت عمال تدوس عليها برجليك وتبرطع فيها بخيولك. مالها؟ ما فكرتش هيكون مصيرها إيه من بعدك؟ يا ماما داعي الملك للمالك. الأرض دي يا رمزي هي عظام جدك وأعصابه. إيه؟ هي حياته كلها. عظام جدي إيه بس؟ هي روحه ودمه وجدانه وأفكاره، هي عمره. إزاي؟ أفنى عمره يوم ورا يوم في تكوينها، عمره اللي داب في الكد والعمل والكفاح علشان يعملها. دي عرقه، عرقه اللي نزل نقطة نقطة لحد ما جف وجف الجسد ودبل الكيان كله. وعلشان الأرض جزء منه كان لازم يسلمها الجزء منه من صلبه علشان يكون امتداد له. وأبوك الله يرحمه رفض يسلمها إلا لك أنت، علشان أنت الامتداد الطبيعي للجد والأب. لكن أنت يا رمزي أنت فين امتدادك فين؟ والله كل شيء نصيب يا ماما. أيوة صحيح كل شيء نصيب، لكن جزء كبير من النصيب من صنع إيدينا، وطبعا موقفك المتخاذل ده. ماله؟ تفريط في مصير الأرض. مش في مصير الأرض وبس، ده تفريط في كرامة أبوك وشرف جدك كمان. غزلت كفاحهم وصمت تاريخهم الطويل بالإحباط. إيه اللي بتقوليه ده؟ إحباط إيه؟ أكتر من كده، أنت حكمت عليهم بالموت الأبدي. بس أنا رأيي إن رمزي مش بالسهولة إن يخضع لكلام أمه. يا عواطف يا عواطف، ده المثل بيقول الداوية على الودان أمر من السحر. ده صحيح، بس سحر الحب أقوى وأعمق. ثم ما تنسيش إن رمزي قوي وعنيد. القوة ليها حدود، والعناد لا يمكن هيستمر طول الوقت. والأهم من ده كله إنه بيحب كمان. ده صحيح، لكن يا داليا الحب عند رمزي عقيدة مش أي كلام، شيء مقدس. بس انت من كتر ما تعودتش على كلامه الحلو اتصورتي ان الحب موجود عند كل الناس. ابدا يا داليا، الحب في عصرنا اصبح نادر، سلعه مستحيله كل الناس بتتكلم عنها، لكن قليل جدا اللي يشعر ويحس بيها. تعرفي يا داليا، ما يحسش ويشعر باخلاص رمزي الا واحده عطشانه للحب، جعانه للحب، تقدر تعرف قيمته بصحيح. يعني ايه يا واطف؟ يعني لازم تقرب النعمة اللي انت فيها وتحمدي ربنا. يا داليا يا حبيبتي، رمزي لا يمكن يضحي بداليا مهما كانت الأسباب. للأسف الموضوع عند أم رمزي ما أصبحش إنجاب طفله بس، ده أصبح موضوع تحدي. انت بتتحدى شعوري يا رمزي؟ يا ماما العفو، أنا مش قصدي. على العموم ده آخر إنذار لك. آخر إنذار؟ وبعد كده حسيب البيت ده، البيت اللي ملوش أصحاب من بعدك، البيت اللي مستقبله غامض ومجهول. مجهول إزاي يا ماما؟ مين عارف بكرة بتاعه هيكون شكله إيه؟ يعني حضرتك عاوزة مني إيه بالظبط؟ تفكر يا رمزي، تفكر. في إيه يا ماما؟ في الجواز من واحدة غير يا عواطف، ده اللي أم رمزي عاوزاه. فلا الله ولا فالك يا شيخ، الكلام أصبح صريح ومباشر بعد ما كان غمز وفي السر. بس رمزي لا يمكن يخضع لرغبات زي دي. هيقاوم مين ولا مين يا عواطف؟ العيلة كلها ضده، حتى الظروف كمان بتحصره في كل مكان. والحل؟ أفكر يا ماما، أفكر. بس ما تنساش إن الحياة فرص يا رمزي، وممكن يبقى التفكير الطويل مضيعة للفرص. وعدم التفكير ممكن كمان يكون أسوأ، ممكن يكون كارثة. على العموم خد لك فرصة. فرصة؟ فرصتي اللي أنا محتاجة تفكير؟ طب في إيه؟ في الجواز من واحدة تانية غير داليا؟ لا لا مستحيل، يضربوا دماغهم في ألف حيط. ملعون الجواز بعدك يا داليا، ملعون ألف لعنة. مرفوضة كل الستات غيرك يا داليا. ثم جوز واحدة تانية ليه؟ عشان ايه؟ إن جاب طفل؟ طب وإيه ذنب داليا؟ إيه جريمتها؟ ومين هو الطفل المرتقب في أحشاء الغيب؟ مين هو المجهول في ظلمة الرحم اللي ممكن يخليني أضحي بداليا؟ داليا حبيبة قلبي وروحي، شريكة أجمل سنوات العمر. رمزي رمزي. أيوة داليا، بتفكر في حاجة يا رمزي؟ طبعا، ما هو طبعا لازم افكر في ايه؟ في اللي بفكر فيها من 10 سنين، وهفضل العمر افكر فيها. بفكر في فرحة قلبي وروحي، بفكر فيكي انت يا داليا. رمزي، انت روحي وقلبي وعقلي وكل دنيتي. أيها السادة، وصلت الآن الطائرة رقم 528 القادمة من باريس من رحلتها من كندا. أهلا يا خالتي. أهلا. وحشاني. إزيك وإزي رمزي ومراته داليا؟ وحشتوني جدا جدا. وحشاني جدا جدا. أهلا يا خالتي. أنت بنت حلال يا هبة، أصلي يا دكتورة هبة. لو النبي يا خالتي تقولي لي هبة بس زي ما تعودت منك. تعرفي أنت جيتي في وقتك بالظبط، عشان كده قلت لازم أكون أول إنسان يقابلك في المطار. بس اوعي تعملي دكتورة على خالتك. أنا رهن إشارتك يا خالتي. هو ده عشمي برضه، بس يعني ما يبقاش الكلام هنا. فعلا لما نوصل العزبة أحسن، وتكوني كمان استريحتي من السفر. اسمع يا رمزي. أيوة ماما. دلوقتي يا ابني هلا هلا على الجد. وجد هلا هلا عليه. شوف يا ابني، ما عادش لك أي حجة دلوقتي. في يا ماما؟ عندي لك مفاجأة، إنما إيه، تجنن تجنن يا رمزي. أنا جات لي فكرة يا داليا. إنما إيه، تجنن. فكرة إيه إن شاء الله؟ هي مش سهلة طبعا على أي ست، لكنها ضرورية، وللضرورة أحكام. إيه قلت إيه يا داليا؟ أنا مستعدة أعمل المستحيل بسبيل إرضاء رمزي. رمزي سعيد وراضي، بس واضح إنه محتار. فعلا محتار. محتار بين ماما والأسرة من ناحية، وإنتي أيوة من ناحية تانية. علشان كده أنا من رأيي إن كل شيء خاص برمزي يكون نابع من عندك إنتي. لابد تكوني انت مصدره الوحيد. ازاي؟ تركبي الموجة يا داليا و... وايه يا عواطف؟ وتبدأي انت بالحل. لازم تعلي فوق الجميع. اعلى فوق الجميع؟ وطبعا فوق نفسك الاول. لابد ترتفعي فوق كل رغباتك وتفكيرك. تكون انت البدء بالفعل يا داليا، مش رد فعل. لازم تكوني صوت مسموع وواضح، مش صدى صوت ملوش قيمة. يعني اعمل ايه؟ تفاجئيهم بقنبلة الموز. أفاجئهم باللي ما فيش حد ممكن يتوقعه أو ينتظره منك. إزاي يعني؟ يعني لازم تكوني سباقة وتعرضي اقتراح بجواز رمزي. اقتراح بإيه؟ جواز رمزي؟ لازم يكون القرار قرارك. بس حلمك عليا شوي. فعلا فعلا ليكي حق تقولي عليها فكرة تجنن. هي فكرة مجنونة وتجنن فعلا يا عواطف. بالعقل يا رمزي نقدر نوصل لكل حاجة. المهم الاتفاق على الهدف يا ماما. يا ابني الايام بتجري زي الريح. ده انا بيتهيألي ان هبه بنت خالتك لسه مسافره من كام شهر. وايه دخل هبه في اللي احنا بنتكلم فيه؟ قصدي يعني انها خدت الدكتوراه بسرعه. الدكتوراه يا رمزي. يعني مركز اجتماعي محترم للاسره كلها، مش بس الهبه. لكن تعالى هنا، انت مش ناوي تسلم عليها ولا ايه؟ طبعا ان شاء الله يا ماما. امتى؟ يعني أفكر في الوقت المناسب. لسه هتفكر؟ ده أنت بتفضل تفكر على طول يا ابني. قصدك إيه يا ماما؟ أمال فين العزيمة والهمة يا رمزي؟ عزيمة وهمة؟ عشان إيه؟ أمال بقى لو عرضت عليك موضوع كبير شوية عشان تفكر فيه، هتفكر فيه إمتى؟ يعني إيه؟ إيه ده؟ أنت زعلت يا ماما؟ طبعا زعلت منك يا عواطف. ده أنا هدفي سعادتك يا دالي. سعادتي؟ لاني وانا بتصرف كده بحط نفسي مكانك بالظبط. مكاني ازاي بس؟ ايوه يعني لو كنت مكاني كنت هتقترحي. مكره اخاك لا بطل، ولما الانسان يكره نفسه احسن كتير من اكراه الغير له. الاكراه بواسطه الغير بتجرح انسانيه الانسان، لكن اكراه النفس بتحمل نسبه من التطوع، وده برضو مرضي للانسان. ولا ايه يا داليا؟ الحقيقه عواطف التفكير في الموضوع ده مش جديد، لكن يمكن عنصر المفاجأة في كلامك هو اللي. يا عبيطة، لازم تفكري في أسلوب الجواز اللي أنا بقصده. القدرة على التفكير عندي انتهت خلاص. خلاص يا عواطف. أصل النتيجة في حالة الجواز ممكن تكون واحدة في النهاية. واحدة ازاي؟ سياسة إنك تدي باليمين وتاخدي بالشمال. برضو مش فاهمة حاجة. في أسلوب يا داليا ما يديش أي إضافة، ملوش مضمون، رغم إن الشكل وجيه بيكون بالزائد في الظهر. طيب وفي الواقع؟ بالسالب طبعا. ودوري أنا إيه؟ التفكير في التنفيذ. أنا لازم أفكر بدالك يا رمزي. نعم، تفكري بدالي إزاي يا ماما؟ صحيح أنت مهندس كبير، لكن اتخاذ القرارات مهمة صعبة قوي بالنسبة لك يا ماما. يفهميني يا ابني، ده أنا أمك، كل تفكيري لمصلحتك. من مصلحتك يا داليا تكوني سباقة قبل أمه ما تنجح في إقناعه. وطبعا جايز ينهار قدام الحح، وفي الوقت ده تبقى المهمة صعبة جدا. يعني انت عاوزاني أعرض عليه فكرة الجواز من واحدة غيري يا عواطف؟ مش بس كده، أنا مصرة إن ده مش كفاية. انت لازم بقى عاوزاني أخطبها له. شوف يا داليا، من غير ما تنتصري على نفسك لا يمكن تقدري تنتصري على الغير. هزيمة النفس مدخل لهزيمة الغير، وبداية في الوقت نفسه للانتصار. أيوة، دخلنا معارك من غير أواني عواطف. ولازم ترشحي العروسة كمان. مريرة على النفس يا عواطف. أهم شيء يخفف من قسوة المرارة مواصفات العروسة الجديدة. آه، وإيه هي بقى المواصفات دي؟ تكون وحشة جدا. إيه؟ وحشة جدا؟ هي الوحشة مش تقدر تخلف؟ آه طبعا تقدر. ثانيا تكون من طبقة بسيطة تحت قوي. يعني هو الفقر مش عيب يا عواطف؟ برضو مش قصدي، أنا قصدي ما يكونش عندها فكرة عن العالم، لا تفهم في الموضة ولا في الذوق ولا بتاعت مجتمعات. ست ما عندهاش فكرة عن الحياة خالص. باختصار يا داليا، زوجة ولود وبس، لا ليها في البروتوكول ولا في تقاليد الأسر الرقية. تفتكري الرمزي ممكن يوافق؟ ما هو ده الاختبار. يلا قومي بسرعة قبل ما يستولوا على دماغه. دماغي لف الدنيا كلها، راح شمال راح يمين الشرق الغرب، ما لقاش واحدة مناسبة غيرك. أيوة بس يا خالتي، انت عارفة مدى ارتباطه بمدام داليا. يا هبة خليكي ناصحة، الارتباط ما بيفضلش ارتباط على طول، في حالات كتيرة ممكن يبقى انفصال. ازاي الكلام ده يا خالتي؟ يا دكتورة هبة، بمجرد وصول المولود الأول هتكوني انت الكل في الكل. ايه؟ وكمان ما تنسيش ان انت زي ما انت فاهمة. فاهمة ايه بس؟ جمال يفوق الوصف، ارقى تعليم موجود في الدنيا. وايه يا خالتي؟ وباسلوبك اللطيف ده تقدري تخلي رمزي زي الخاتم في صباحك. على كل حال الباش مهندس رمزي اخويا، ومصلحته من غير شك تهمني، وانا هفكر واقولك يا خالتي. انا فكرت كتير يا رمزي. في ايه يا عيون رمزي؟ تعبك معايا وصبرك. صبري؟ صبري على ايه؟ على عدم وجود اولاد لحد دلوقتي. يا داليا دي قضية ما بتشغلنيش، دي ماما هي اللي. انا فاهمة كل حاجة، وصدقني ماما برضو لها حق. ايه؟ لها حق ازاي؟ لان من حقك يكون لك اولاد. ارجوكي سيب الموضوع ده دلوقتي يا داليا. لا، انا خلاص اتخذت فيه قرار. ايه؟ قرار ايه؟ انت مجنونة؟ أرجوك تساعدني على تنفيذه يا رمزي، أرجوك. انت ايه؟ انت عايزة تهدمي حياتي، عايزة تحطمي سعادتي. أنا مش عايزة أكون أنانية أكتر مما يجب. أنانية؟ زكاة الأنانية دي في إنك ممتلكاني بين إيديكي، يبقى أهلا بالأنانية. أيوة أهلا بالأنانية. طيب يا رمزي، يستحسن نكمل كلامنا في وقت تاني. أنا مش قادرة أوصل الكلام، واضح انك مش هتقتنع بسرعه. يا ترى فكرت يا دكتوره هبه؟ من غير تفكير يا خالتي، رمزي انسان ناجح ويسعد كل انسانه انها ترتبط بيه. كتر خيرك يا هبه يا حبيبتي، كتر الف خيرك. بس بشرط يا خالتي. وانا رهن الاشاره يا هبه. لازم الباش مهندس رمزي هو اللي يطلب ايدي بنفسه. يعني انا مش كفايه يا بنتي؟ لا يا خالتي ما اقصدش ده، انت في منزله ماما تمام، بس انا كمان لازم اعرف رايه علشان اطمن. رمزي ابني وانا عارفاه يا خالتي. انت عارفة ان انا عايشة بعيد عن مصر 5 سنين وكل علاقتي بالناس فيها عن طريق الجوابات، وده طبعا مش كفاية. رمزي عشان تكوني عارفة يفضل يتردد ويتردد، ولما يلاقي نفسه قدام الامر الواقع خلاص ما يقدرش يهرب. لا يا خالتي انا اسفة قوي، ده مش اسلوب جواز. اسفة ازاي بس يا هبة؟ ازاي انا بضحي علشان خاطرك وخاطر رمزي، ولازم تكون تضحيتي معروفة كويس قوي لرمزي، لازم يكون مقتنع بكل خطوة من اول لحظة، لازم يا خالتي. وإلا إيه؟ وإلا فأنا مضطرة لسحب موافقتي. إيه؟ ده كلام برضو يا هبة؟ على العموم أنا هسيب لحضرتك فرصة تتصرفي فيها، ورمزي كمان ياخد القرار المناسب. قلت لك أنا اتخذت قراري خلاص. قرار إيه وبتاع إيه يا داليا؟ اللي بتسميه قرار ده هو في حقيقته حكم بإعدام حبنا، حكم بالشن الأنبى للعواطف، لآراء المشاعر، لأحلى أيام العشرة والعمر. لازم تتجوز، يعني لازم تتجوز؟ ده قرار يا رمزي، لازم تنفذه؟ لازم. يا خسارة داليا، يا ألف خسارة. انت عارف هدفي كويس ومفيش داعي نضيع الوقت. مين في الوجود ده كله يقدر يملى فراغي يا داليا؟ مين يقدر يحلق في كياني زي نجم وحيد مضيء؟ مين يا داليا؟ مين؟ هبة يا رمزي، هبة، الدكتورة هبة. ايه؟ هي الوحيدة اللي تناسب مركزك ومركز الأسرة. مركز الأسرة؟ مكانتها في المجتمع. وكمان ما تنساش انها بنت خالتك وجميلة ومثقفة، والأهم من كل ده تقوية روابط الأسرة، وده الشيء اللي بيشغلني. أيوة يا ست ماما، ان الميراث كمان يفضل حبيس الأسرة. دايما كده تعزفي على أوتار مريضة، دايما أوتار مريضة. عشان كده مفيش نغمة صحيحة أبدا، اللحن فاسد فاسد، وأنا قلتلك الكلام ده قبل كده. قلت إيه يا رمزي؟ في إيه دالي؟ في الشروط والمواصفات بتاعت العروسة الجديدة. ده كلام سابق لأوانه. على فين يا رمزي؟ ناوي تروح فين؟ هتختار مين؟ إبا اللي معها الدكتوراه، الجميلة، بنت الطبقات الرايقة، فتاة الموضة والبروتوكول، ولا عزيزة صاحبة الوجه الشاحب المليانة بالسذاجة والجهل والتخلف؟ مين هتختار يا رمزي؟ مين؟ إني توكلت على الله، إني توكلت على الله، واستخرت الله العظيم، واستخرت الله العظيم، وزوجتك ابنتي، وزوجتك ابنتي، وموكلتي، وموكلتي الآنسة، الآنسة عزيزة عبد الجواد شعبان، عزيزة عبد الجواد شعبان، على الصداق المسمى بيننا، على الصداق المسمى بيننا، عاجله وآجله، عاجله وآجله، إلى أقرب الأجلين، إلى أقرب الأجلين، شرعا على كتاب الله، شرعا على كتاب الله، وسنة رسوله، وسنة رسوله، على مذهب أبي حنيفة النعمان، على مذهب أبي حنيفة النعمان. أستاذ رمزي ردد خلفي، قبلت منك، قبلت منك زواجها، زواجها لنفسي، لنفسي دون غيري، دون غيري، وعلى الصداق، وعلى الصداق المسمى بيننا، المسمى بيننا. ازاي تسمح لنفسك تربط اسمك واسم العيلة بعزيزة؟ ازاي هي عزيزة دي مش انسانة يا ماما؟ ايوة بس كل فولة ولها كيال يا باش مهندس. كلنا ولاد ادم، لكن صوابعك مش زي بعضيها. على العموم دي ارادة ربنا يا ماما. لا دي ارادة داليا، وانت الصادق، ويكون في معلومك ايوة انك جيت تكحلها عمتها، ويكون في معلومك يا باش مهندس انك من دلوقتي لن تبني ولا اعرفك يا ماما، ويحرم علي بيتك لحد يوم القيامة. ازاي كلام ده يا ماما؟ كفاية كفاية بقى، لوست سمعتنا ولوست اسم العيلة، كفاية كفاية، ان حضرت بتقاليد العيلة للحضيض. افهميني يا ماما، افهميني بس. كفاية. ألو ألو، أنا هبة يا رمزي. أهلا يا هبة. مبروك يا رمزي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا عقبالك. بقول لك إيه يا رمزي، ماما اتصلت بينا من العزبة وقالت إنها تعبانة شوية. ماما؟ أيوة، بتقول جالها أزمة قلبية، لازم تسافر لها دلوقت. طبعا طبعا، مع السلامة يا رمزي. سامحني يا رمزي، سامحني لو كنت ضايقتك، أنا كان هدفي مصلحتك. سامحيني يا داليا يا بنتي. انت كمان يا ماما، انت كويسة قوي وبلاش توهمي نفسك. ألف سلامة ليك يا طنط، ألف سلامة. ألف مبروك يا رمزي. الله يبارك فيك يا داليا. اسمع يا داليا. أيوة يا رمزي. خبيش عليكي، أنا عايز أنفصل عن عزيزة بعد الواد ما يكبر شوي. بس ده أبغض الحلال عند ربنا. ده صحيح، بس حلال يعني، ومعوضها بقرشين تعيش بيهم. ده حلال صحيح، بس بغيض، بغيض يا رمزي. ثم إن دي أنانية جديدة منك، وإنت عمرك ما كنت كده، طول عمرك بتعزف على الأوتار الصحيحة. ثم إنت ناسي حاجة مهمة قوي، مين اللي حيربي الطفل؟ إنت طبعا يا داليا. أنا؟ أيوة. إزاي الكلام ده؟ بديل عن أمه. يعني أم صناعية؟ لا، مش بالظبط يعني، إنما إنت بقلبك الكبير برضو تقدر تحبيه زي ابنك و... لا يا رمزي، بلاش كلمة زي دي. ليه؟ لأنها بتفكرني دايما بالحاجة التقليد. لكن أنت فيك الكفاءة. لما يكون الموقف حتمي، لما يكون فيه حاجة ضرورة. ما هو الموقف محتاج للبديل. بس الأصل موجود. إرادتنا ممكن تلغيه؟ تقصد إرادتك أنت لوحدك. الله، ليه الأسلوب الجديد ده يا داليا؟ إيه أنا وإيه أنت؟ إحنا مش طول عمرنا واحد؟ أنا عشت طول عمري أحلم بطفل زي ده، زي ده بالظبط. هو دلوقتي أمل أمه، زي ما كان أمل عندي. إزاي أسمح لنفسي بقتل أحلام الناس اللي أنا اتحرمت منها؟ إزاي يا رمزي؟ الطفل من حقه يعيش في حضن أمه. ثم ما تنساش إن أنا اتحايلت بكل الوسائل والطرق عشان ما تحرمش من حبك وحنانك. إزاي أرتكب جريمة حرمان طفل من حب وحنان الأم؟ إزاي أرتكب جريمة زي دي والأم على قيد الحياة؟ جريمة؟ دي جريمة؟ أبشع جريمة في الوجود كله، جريمة قتل. قتل؟ قتل إيه؟ قتل الحب، أعدام المشاعر. صحيح هي مش منصوص عليها في قانون العقوبات، لكن بالتأكيد، بكل تأكيد، منصوص عليها في شريعة السماء. شريعة السماء يا رمزي، حيث العدل كله، وهو ده المهم. ده المهم يا رمزي. وبهذا نصل إلى نهاية العزف على أوتار المريضة. صور الشخصيات نادية رشاد، مدحت مرسي، إحسان القلعاوي، رشاد عثمان، رؤية محمود، أبو سليم البحطيطي، محمد منصور، إيمان مصطفى، نظير عبد الجابر، أحمد فريد، والطفل سيد عبد الحميد. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب ومحسن عبده. ساعد في الإخراج يسري علي، كمال دسوقي، وهشام بهجت. العزف على أوتار المريضة، تأليف عبد الحميد الكاشف، إخراج محمد حامد.